بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ العقدي قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في الاجتهاد في الصلاة. والمقصود من الترجمة أي الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في الصلاة أي في الاتيان بها تنفلا وتطوعا، وذلك بكثرتها والاتيان بها بكثرة. ومن المعلوم أن من قدر على ذلك ولم يؤدي به ذلك إلى الملال فإن ذلك مطلوب منه وهذا ينبغي، وأما إذا كان يؤدي إلى الملال وأن الإنسان يعني يجتهد ثم يترك فإن الأولى أن يكون الإنسان عنده شيء يحافظ عليه ويدام عليه ويستمر عليه ولو كان قليلا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم للأعمال ما تطيقون، وقال: إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فإن هذا هو الأولى والذي ينبغي للإنسان، وإذا قدر على العبادة والإكثار منها من غير ملل ومن غير أن يؤدي ذلك إلى الترك إن هذا هو الذي ينبغي، ولكن حيث يؤدي ذلك إلى الملل وإلى الترك فإن الإنسان يحافظ على القليل. ويقال أو من الكلام الذي يقال: قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، لأن الإنسان إذا أكثر من الشيء فترة ثم أهمل فترات فإنه قد يأتيه الموت في حال الإهمال، وأما إذا كان مداوما على شيء ولو كان قليلا، وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحب العمل إلى الله، فإنه إذا جاءه الموت يأتيه وهو على حالة طيبة ويكون على صلة بالله مستمرة، ولو كانت هذه الصلة ليست بالإكثار من العبادة ولكن بالمحافظة على شيء من العبادة الذي هو التطوع. فقد أورد أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجتهد في العبادة في الصلاة حتى تنتفخ قدماه، أي من طول القيام، أي من طول القيام. فقيل له في ذلك: كيف تكلف نفسك يعني هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهذا منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد في العبادة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول لبلال: يا بلال أرحنا في الصلاة. فالصلاة منه صلى الله عليه وسلم هي محل راحته، وهي فيها حصول قرة عينه عليه الصلاة والسلام لمناجاته ربه في تلك العبادة العظيمة، وهو مع ما أعطي من المغفرة لذنوبه متقدمها ومتأخرها كان يجتهد في العبادة ويقول عندما يذكر له ذلك: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهذا شأن أولياء الله الذين هم على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجتهدون في العبادة ومع اجتهادهم يكونون متواضعين لله سبحانه وتعالى، ويعتبرون أنهم مقصرون مع اجتهادهم في العبادة كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما نزلت براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور قالت فوالله لشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في قرآن يتلى، وكنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وكانت تقلل من شأن نفسها عند نفسها وتقول لشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في قرآن يتلى، أي أنا أستحق أن ينزل في قرآن. وهذا هو هذا من التواضع، تواضع أولياء الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهم جمعوا بين الإيمان والخوف، ومع كونهم مؤمنين وعاملين ومشتغلين في العبادة يخافون ألا يقبل منهم، يخافون ألا يتقبل منهم، فهم يجتهدون في العبادة ويعتبرون أنهم مقصرون ويخشون ألا يقبل منهم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن وصار الناس يعودونه وكانوا يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه لأنه قد فتح بطنه، فتحه ذلك الخبيث الذي فعل تلك الفعلة التي نال الشهادة بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان جاءه من جاءه شاب أثنى عليه ثناء عظيم وقال هنيئا يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته وصحبت أبا بكر ثم وليت فعدلت، فقال وددت أن يكون ذلك كفاما لا علي ولا لي. فكان الواحد منهم مع اجتهاده في العبادة ومن أحسانه في العمل لله عز وجل يعتبر نفسه مقصرا، وهذا شأن أولياء الله سبحانه وتعالى، يجتهدون في العبادة ويعتبرون أنهم أنفسهم مقصرين، وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجتهد في العبادة ويكون ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى على ما تفضل به عليه وما أولاه به من الرسالة ومن كونه خاتم النبيين وكونه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، يقابل ذلك بالشكر لله عز وجل وذلك في الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة، قتيبة هو من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وبشر بن معاذ العقدي، وبشر بن معاذ العقدي وهو صدوق، نعم خرج الترمذي والنسائي وابن ماجه، خرج الترمذي والنسائي وابن ماجه، عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وعائشة، وعائشة المؤمنين رضي الله عنها وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. يقول السائل هل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذنوب قبل أن يغفر له؟ معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله يعني من الكبائر، وأما يعني الصغائر فهو محل خلاف بين أهل العلم، يعني ويقع منه أشياء يعاتب عليها ولا يقر عليها، وقد جاء في القرآن شيء من ذلك، فيكون يعني هذا هو الذي يراد بما يغفر له. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا وعلي بن نصر لكن علي بن نصر بن علي هكذا عندي علي بن نصر بن علي علي نعم علي قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. قال فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. قال وفي الباب عن تميم الداري رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريث. وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب أول ما يحسب العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. هذه الترجمة فيها بيان أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو صلاته، أي فيما يتعلق بالعبادات التي هي حق الله عز وجل. وقد جاء في حديث آخر أول ما يقرأ فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقرأ في يوم القيامة بين الناس في الدماء، ويكون هذا في حقوق في حقوق الناس بعضهم مع بعض، ولو كل لا تنافي بين الحديثين من حيث الأولية، لأن هذا أولية باعتبار وهذا أولية باعتبار. فحديث الذي معنا أوليته باعتبار حقوق الله سبحانه وتعالى، والحديث الآخر الأولية باعتبار الحقوق التي تكون بين الناس. وهذا يدل على وأورد فيه أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أول ما يحاسب عليه القيامة من عمله الصلاة، فهذا يدلنا على يوم شأن الصلاة، وهي عمود الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي جاء فيها آيات وأحاديث تدل على عظم شأنها، وجاء بعض الأحاديث تدل على كفر تاركها أي تساهلا وتكاسلا. أما الكفر من حيث الجحود فهذا بإجماع العلماء، بل هو ما دون الصلاة إذا جحد فإن الكفر متفق عليه بين أهل العلم، من جحد الصلاة الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه يكفر كافرا بالإجماع. وإنما الكلام في الترك تساهلا وكسلا، هذا هو الذي فيه الخلاف بين أهل العلم. فجاء نصوص كثيرة يعني آيات وأحاديث تدل على تعظيم على بيان عظم شأن الصلاة، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة. آخر ما يفقد في هذه الحياة الصلاة، وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة من عمل الصلاة. فكل هذا وهي عمود الإسلام، وفرضت في السماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج، وكل هذا يدلنا على عظم شأنها. وجاء حديث على كفر من تركها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقال في حق الولاة الذين لا يجوز الخروج عليهم إلا أثر الكفر البواح، وقد جاء في بعض الأحاديث لا ما صلوا، فدل على أن هذا من الكفر البواح الذي يجوز الخروج على من حصل منه لكفره. الحاصل أن الصلاة أمرها عظيم، ولهذا كانت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وذلك بالحقوق التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فهي قبل الزكاة وقبل الصيام وقبل الحج يحاسب عليها أول ما يحاسب. فإن صلحت ونجح في المحاسبة فإنه فاز وأنجح، وإلا فإنه وإلا فقد خاب وخسر، وإلا فقد خاب وخسر. وفيه أيضا أن أنه يكمل به ما حصل من نقص في الفرض أي التطوع، يكمل ما حصل به من نقص في الفرض، وذلك إما بعدم الإتيان به على التمام والكمال بترك يعني شيء من مستحبات واجباته، وأما الأركان فإنه لا بد من الإتيان بها، ولا تصح الصلاة إلا بالإتيان بالأركان. وأما الواجبات التي تجبر بسجد السهو والتي يحصل إخلال من العبد بها فإن التطوع يكملها ويكون تعويضا عن ذلك النقص الذي حصل في صلاته. وكذلك الأعمال على هذا المنوال يحاسب عليها، وإذا كان النقص يكمل من التطوعات سواء كان زكاة أو صياما أو حجا كما يقال في الصلاة، لكن الصلاة هي أول شيء، ويكمل الفرض بالتطوع، وكذلك أيضا يكون الحكم والحال فيما يتعلق بالزكاة والصيام والحج. وهذا فيه حث على التطوع وعلى الأعمال الصالحة، لأن فيها هذه الفائدة العظيمة، وهي أنها تكمل بها الفرض. وأيضا هي كالوقاية، التطوعات هي كالوقاية في الفرائض، وهي كالسياج، واللي يحافظ على النوافل يحافظ على الفرائض، من حافظ على النوافل فهو محافظ على الفرائض من باب أولى، محافظ على الفرائض من باب أولى. وقد يحصل اجتهاد في النوافل مع التقصير في الفرائض، كما قال بعض أهل العلم من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، ومن اشتغل بالنفل أو شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني مثل الإنسان الذي يبيت أو يسهر يعني يذاكر في العلم ثم ينام عن صلاة الفجر، فإنه اشتغل يعني بما هو مستحب أو فرض كفاية عما هو واجب عليه وعما هو لازم له الذي هو الإتيان بالجماعة. الحاصل أن النوافل هي كالسياج وكالوقاية للفرائض، وهي أيضا كما في الحديث تكمل بها الصلوات المفروضة إذا حصل فيها نقص. قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي. علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة من أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهذا يعني أبو نصر بن علي الذي يأتي من شيوخ الترمذي، يعني يأتي وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر بن علي ثلاث مرات، يعني هكذا يعني اسمان يتكرران ثلاث مرات، نصر بن علي ابن نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي. وهنا الرواية عن الأب الذي هو علي بن نصر، وتأتي الرواية عن نصر بن علي الذي هو ابن هذا. وقد مات يعني في سنوات متقاربة، ولهذا الترمذي يروي عن الابن وعن الأب، يروي عن الابن وعن الأب، وكثيرا ما يأتي نصر بن علي الذي هو الابن. وهنا الرواية عن الأب الذي هو علي بن نصر ابن علي بن نصر ابن علي. وهذا من الأسماء التي تتكرر أو يعني يكون فيها تعدد بين الابن والأب بحيث أن يتكرر، ولهذا يحتاجون يعني يقولون حفيد، حفيد الذي قبله أو جد الذي بعده أو الذي كذا، يعني يحتاجون لأن يعبروا من مثل هذه العبارات لأن يقولوا حفيد بسبب هذا التداخل في الأسماء والتوافق فيها، فيميزون ويقولون الحفيد، مثل ما قالوا عن ابن رشد صاحب البداية والنهاية محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد، فيميزون بينهما فيقولون ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، هذا هو التمييز بينهم، لأن كل واحد منهم يعني اسمه واسم أبيه مطابق للجد واسم أبيه، وكان كل واحد منهما قرطبي وكل واحد منهما قاضي، فقالها القاضي، فلم يميزوا بينهم إلا أن يقولوا ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد. فقد أدرك الحفيد أقل من شهر من حياة الجد، لأن الجد مات فالحفيد عمره أقل من شهر. عن سهل بن حماد، عن سهل بن حماد هو صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة، صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة. عن همام، عن همام بن يحيى العوذي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن قتادة، عن قتادة بن دعامة سدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حريث بن قبيصة، عن حريث بن قبيصة وهو صدوق خرج أصحاب السنة، صدوق خرج أصحاب السنة. قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، قال فجلست إلى أبي هريرة. قال قدمت المدينة، قدمت المدينة، والمدينة هكذا تذكر مجردة عن الوصف لأنها علم على هذه المدينة المباركة، علم عليها إذا ذكرت مجردة غير موصوفة أو مضافة فإنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأل فيها للغلبة لأنه غلب عليها، غلب عليها هذا الإطلاق، ولهذا جاء ذكرها في القرآن والحديث مجرد عن الوصف فيقال المدينة. وبعض العلماء في أزمان متأخرة مثل حافظ بن حجر في فتح الباري وكذلك ابن كثير في تفسيره وفي تاريخه يصفونها بالنبوية فيقول المدينة النبوية، وفي أزمان متأخرة جاء وصفها بالمنورة، وهذا ليس معروفا يعني في القديم وإنما جاء في أزمان متأخرة، لا أدري بالتحديد متى كانت بدايته لكنه في أزمان متأخرة، وهي تأتي عند العلماء المتقدمين إما مطلقة دون مقيدة ودون موصوفة أو مضافة، وكذلك أيضا يأتي مضافة، يمكن يقال مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، مدينة الرسول، وإذا أغيفت الأمر واضح، لكن إذا قيل المدينة بالألف واللام فإنه ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، وهذا يدلنا على حرص السلف رحمة الله عليهم على الجلساء الصالحين، لأن الجليس الصالح هو من أكبر العون على من يجالسه على الخير وعلى الثقة والاستقامة، وعلى العكس من ذلك جليس السوء أكبر خطر أو من أكبر الخطر على من يجالسه لأنه يعديه ويرديه، وأما الجليس الصالح فإنه يستفيد منه من يجالسه، ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ضرب المثل للجليس الصالح والجليس السوء، قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، كحامل المسك إما أن تشتري منه وإما أن تنال منه ريحا طيبا، على الأقل إذا ما حصل أنك تشتري أو أنه يحذيك يعطيك شيء فإنك على الأقل ستشم رائحة طيبة، وأما الجليس السوء مثل نافخ الكير، نافخ الكير إما أن يطير عليه شرر فيحرق ثيابه ويشدف عليه، أو يعني يطير عليه غبار فيوسخها، أو على الأقل أحوال يشم رائحة يعني كريهة، رائحة خبيثة. فكان شأن الجلساء الصالحين عظيما، ولهذا يحرصون، يحرص من وفقه الله عز وجل على أن يصحب الأخيار وأن يجتنب صحبة الأشرار، لأن الأخيار يساعدونه على البر والتقوى، والأشرار يردونه ويتعاونون معه على الإثم والعدوان ويوقعونه في المهالك. فيسر الله له أنه وفق بأبي هريرة رضي الله عنه، ومعلوم أن أبا هريرة كان في المدينة، وكانت المدينة يقصدها الناس الاتيان إلى هذا المسجد. وهذا من أسباب كثرة الحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر ذلك العلماء. وهو ليس أكثر الناس يعني كثير الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما أسلم إلا عام خيبر في السنة السابعة، فصحيح أنه سلم هذه المدة الوجيزة، ولكن حصلت له الكثرة في الحديث لأمور متعددة، منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ، ومنها ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب معه إذا ذهب ويجيء معه إذا جاء ويأكل معه إذا أكل، فكان مرافقا له ومصاحبا له، يذهب معه حيث ذهب، وكان فقيرا وليس عنده مال وليس عنده ما يأكل، فكان يأكل مما يأكل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار هذا من أسباب كثرة الحديث رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ذلك أيضا مكثه في المدينة، مكثه في المدينة، والمدينة يعني يأمها الناس ويقصدونها ويترددون عليها. ومن المعلوم أن من يفد إلى المدينة ويعلم أن فيها أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحرص على أن يلتقي بهذا الصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التابعين هم الذين رأوا الصحابة، وهم يحرصون على أن يروا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أكرمهم الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأبصارهم في هذه الحياة الدنيا يقظة لا مناما، وهذا مما اختصوا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما التابعون فهم لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم رأوا الأعين التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا يلونهم في الفضل كما قال عليه الصلاة والسلام: خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني ثلاث مرات: قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. ولهذا جاء أن رجلا قدم إلى مرة من في سنة أبي داود، يعني أثر أو حديث في أوله أثر، أنه قدم بلدا فقال له أحد الناس: هل لك أن تأتي إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: غنيمة. يقول هذا الذي عرض عليه أن يلقى أحد من أصحاب رسول الله، قال: غنيمة، يعني رؤية واحد من أصحاب رسول غنيمة، لأن كون يرى واحد من أصحاب رسول يكون بذلك تابع، لأن التابع هو الذي رأى الصحابة، ومن رأى صحابيا صار تابعيا، ومن لم يرى أحد من الصحابة لا يقال له تابع، من لم يرى أحد من الصحابة لا يقال له تابع، وإنما التابع هو الذي رأى الصحابة، فكانوا يحرصون على رؤية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة، وكان الذين يقصدون المدينة يقصدونها لزيارة هذا المسجد والتردد عليها على هذه المدينة، ومن يأتي إلى المدينة يلقى من كان فيها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمكثه في المدينة وبقاؤه في المدينة وملازمته للمدينة جعل حديثه يكثر، لأنه يعطي ما عنده ويأخذ ما عند غيره، يأتي ما عنده ويأخذ ما عند غيره، فكثر حديثه لهذه الأمور: دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، وكونه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه مقيما في المدينة يعني مستمرا فيها، وكل من يأتي إليها يلتقي به، فهذا من أسباب كثرة الحديث. ومن المعلوم أن من يحضر مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يحصل الحديث، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وحضورهم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان له جار في بستان في العوالي، وكان كل واحد منهم ينزل يوم والباقي يبقى والثاني يبقى، وإذا نزل أحدهم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وأخذ ما عنده، ثم أخبر من لم يحضر، وفي الغد من لم يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويحضر عنده ويخبر الثاني. وجاء نقرة ابن عمرو الجهني أنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني يكون جماعة من الصحابة كل واحد له قطعة من الإبل، هذا عند خمس وهذا عند ست وهذا ثلاث وهذا أربع، وبلهم من كل واحد يسرح بإبله يجمعونها ثم يتناوبون على رعايتها، والذي له النوبة يذهب، والذي ليست له النوبة الذين ليست لهم النوبة يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويتلقون منه الحديث. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه لما كان ملازما مجالسه ويذهب معه إذا ذهب ويأكل معه إذا أكل كثر حديثه كثر حديثه. هذا ولهذا قال أنا قدمت المدينة وقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، يسر الله له أبا هريرة فجلس إليه وطلب منه أن يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفع الله به حديثا ينفعه الله به. وهذا يدلنا على حرص السلف على معرفة السنن ومعرفة الأحكام الشرعية، وأنهم يحرصون على معرفة الحديث، وأيضا يحرصون على العمل بالحديث، لأن قوله ينفعنا الله به يعني ينفعه بالعمل به، ينفعه الله بالعمل به، لأنه إذا عرف الحق عمل به، إذا عرف الحق عمل به. وأبو هريرة حدثه بهذا الحديث، ولعله رضي الله عنه حدثه بهذا الحديث العام الذي فيه أهمية ما حدثه به من ناحية بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام، وكذلك أيضا من ناحية الاجتهاد في النوافل وأنها تكمل بها الفروض إذا حصل فيها نقص. قال وفي الباب عن تميم الداري. تميم الداري هو تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقد روى بعض أصحاب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث، والمشهور هو قبيصة بن حريث، وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. أنس بن حكيم مستور وهي تعادل مجهول الحال، أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتابه أدب النشي للصلاة كان يعني يعنى بذكر الدليل مع الحكم، فكان مما قال حول هذه المسألة والتطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع والتطوع تكمل به صلاة الفرض إن لم يكن أتمها، وفيه حديث مرفوع لا نشير إلى الحديث. نعم اللي علق له صرج. إذا علق الترمذي لراوي يرمز له في التقريب التعليق يعلق، لكن ليس لا يكون من أهل الرواية، لأنه يعني كذلك أبو داود يعني يؤتى بأشياء معلقة ولكن لا يعد من رجاله لأنه لم يأتي عنه بشيء موصول، فالذي يأتي معلقا وليس له رواية موصولة فإنه لا يعد من رجاله. إن هنا في نصة أبو الأشبال زاد عن أنس بن حكيم زاد تاء، كان في حديث لا لا ما ثم قال علق في الحاشية، قال علق له الترمذي راجع تحفة الأحوذي الجزء الأول 319. يعني شيء هذا الموضوع؟ إيه على كل لا لأنه مرة بنفسه مرة بنفسه النبي داود، وفي يعني كذا أنه أنما علقه أبو داود يعني وليس له رواية موصولة فإنه لا يذكر في رجال، ولهذا لا يعترض على أبي داود ولا على الترمذي، لا يعترض على أولئك الذين ألفوا في الرجال وصنفوا في الرجال، لأنهم إنما يذكرون من لهم رواية متصلة، وأما البخاري فإنهم يذكرون من له تعليق وينصون عليه، البخاري يذكرون من له تعليق وينصون عليه بخاتأ، أما غيره فإنهم لا يذكرون تعليقه. يقول هنا في الحديث إن أول ما يحاسب به العبد، يقول السائل هل هذا يكون للمسلمين أو بالناس أجمعين؟ معلوم أن الكفار ليس عندهم أعمال يعني تفيدهم، لأن أي عمل يعملونه فإنه هباء منثور، كما قال الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهو ليس أمامهم إلا النار، وحسناتهم التي تحصل منهم في الدنيا يعجل لهم ذلك في الدنيا، يعجل لهم ذلك في الدنيا، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر ما عنده من اللذة إلا في هذه الدنيا، وبعد الموت وإلى غير نهاية ما عنده إلا العذاب والعياذ بالله. فمتعه ولذته أجلت له في هذه الحياة الدنيا، أجلت لهم الطيبات، طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، وليس عندهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. ولهذا الذي يحاسب هو المسلم الذي يأتي بالفرض ويأتي بالنفل ويكمل الفرض بالنفل أو من النفل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل. قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي هريرة وأبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب محافظة في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل. باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة. كلمة السنة هذه بيان لما في قوله ما جاء، ما جاء من السنة، بيان باب ما جاء في صلاة أو الاتيان بثنتي عشرة ركعة من السنة وما فيه من الأجر، يعني باب ما جاء في الاتيان بثنتي عشرة ركعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في ذلك من الأجر، يعني يكفي بذلك ما جاء في أوله من ذكر أن من حافظ على كذا وكذا أنها جاءت بالسنة وبنى الله له بيتا في الجنة، هذا هو الأجر. فهو أشار في الترجمة إلى العمل وإلى الجزاء والثواب، ما جاء في من يأتي بهذه الركعات في اليوم والليلة من السنة، يعني ما جاء من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيهما من الأجر الذي هو أن الله يبني له بيتا في الجنة. هذا هو المقصود بكلمة من السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة كما ذكرت يعني في أكثر من مرة تطلق أربعة إطلاقات، تأتي ويراد بها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، كل شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقته التي هو عليها. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنته هي الكتاب والسنة، طريقته هي الكتاب والسنة، كل ما جاء عنه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام الذي يشمل كل ما هو وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متعبدا بتلاوته أو غير متعبد بتلاوته، وهذا عام معانيها. ويليه أن السنة يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يعني دون الكتاب، وهذا فيما إذا عطفت السنة على الكتاب، كما قال جاء في حديث ثالثكم فيكم ما يتمسكون كتاب الله وسنتي، أو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة عطفت على الكتاب، فإذا يراد بها خصوص الحديث. ومن ذلك قول بعض أهل العلم، وهذه عندما يذكرون المسألة ويجمعون الأدلة في أول الكلام يقولون هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أما الكتاب فكذا وأما السنة فكذا، فعطفت السنة على الكتاب. المعنى الثالث أن السنة يراد بها ما يقابل البدعة، وهو العمل الذي على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سليما من البدعة. وهذا يدخل فيه فعليكم بسنتي, منه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين, فإنهم يعيش منكم وزير اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. المقصود به يعني ما يؤتى به طبقا للسنة, ومعلوم أن هذا يدخل تحت الكتاب والسنة, لكن هنا سنة في مقابل بدعة, لأنه عقبها بقوله وإياكم محدثات الأمور, فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن ذلك أيضا أسماء الكتب التي ألفها المتقدمون, فمثل السنة لابن أبي عاصم, السنة للالكائي, السنة للطبراني, السنة لمحمد بن نصر المروزي, السنة لفلان, السنة لفلان. وأبو داود رحمه الله في كتابه السنة كتاب هو كتاب السنة, هو خاص في العقيدة أي ما يعتقد طبقا للسنة. فهذا هو المعنى الثالث من المعاني. وأما المعنى الرابع فهو بمعنى المستحب والمندوب, وهذا في اصطلاح الفقهاء, إذا قال الفقهاء يسن كذا فمعناه يستحب, لأن السنة عندهم يقولون واجبات أركان واجبات وسنن, أركان واجبات وسنن. السنة المقصود هم مستحبات, لأنه ذكر قبلها الواجبات وذكر قبلها الأركان. فإذا المقصود بها عند الفقهاء السنة ما يراد في المندوب أو المستحب, يسن كذا يندب كذا يسن كذا, ألفاظ مترادفة يعني معناها واحد, وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, لأنه ليس بواجب, من فعله أثيب ومن تركه لا يعاقب, من فعله أثيب ومن تركه لا يعاقب. ثم ورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها قالت من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بها بنى الله له بيتا في الجنة. كلمة من السنة هنا في الحديث يعني معلوم أن في الترجمة المقصود بها ما جاء من السنة, يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل والأجر. وأما هنا من السنة يعني المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سنتي, وأما كونه يقول أن العمل كذا سنة أو من السنة فهذا يعني غير معروف. ولهذا يعني الحديث الذي سبق أن مر بنا حذف السلام سنة, حذف السلام سنة يعني فلنها أنه لا يصح مرفوعا, وإنما يعني يقوله غير الرسول صلى الله عليه وسلم, كان يقول هذا سنة, هذا كلام الصحابة, كلام الصحابة هم يقول هذا سنة, ويقصد من ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما كونه مرفوعا فالرسول يقول يعني يأمر بحذف السلام أو باختصار السلام. وأما كونه يقول كذا سنة, فأبو داود رحمه الله قال إن, أن, أن, أن, أن يعني أشار إلى هذا في بعد ما ساق الحديث, وأن أن هذا يقوله غير الرسول صلى الله عليه وسلم, هو الذي يقول سنة أو هذا من السنة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الحكم هو كذا وكذا, يعني صلوا كذا, افعلوا كذا, لا تفعلوا كذا. فلا أدري يعني هذه العبارة لعلها جاءت يعني من قبيل الرواية بالمعنى, وأن هذا اللفظ قد يكون من جنس ذاك الذي سبق أن مر بنا عند حذف السلام سنة. نعم. شكرا. من ثابر على 12 ركعة من السنة, وهي لا شك أنها من السنن, لأنها من السنن يعني هذه 12 ركعة. لكن معروف أن الاصطلاح هذا اصطلاح الفقهاء, هم الذين أتوا ليسنوا مع يندبوا ويستحبوا. نعم. من ثابر على من ثابر يعني داوم عليها وحافظ عليها, وهذه سنن تابعة للفرائض متصلة بها إما قبلية أو بعدية, وهي أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر, المجموع 12 ركعة. من يحافظ عليها يبني الله له بيتا في الجنة, من يثابر عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا جزاء وثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على فضل المحافظة على النوافل ولا سيما التي هي متصلة بالصلاة والتي تكمل بها الصلاة. ولهذا لعل أبا داود رحمه الله رحمه الله أتى بالحديث الأول الذي قال تكمل به صلاة الفرض، الحديث الذي فيه النوافل التابعة للفرائض التي هي مقترنة بها ومتصلة بها إما قبلية وإما بعدية، فتكون هذه هي التي أولى بأن يكمل بها. وإن كان التطوع كله يكمل به، ليس الأمر مقصورا على الرواتب المتصلة بالصلوات، فإن الفروض تكمل والنقص يكمل بالأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان الله عز وجل، مثل نوافل الصلاة ونوافل الزكاة ونوافل الصدقة ونوافل الصيام ونوافل الحج، فإنه يكمل بها النقص الذي حصل. نعم. من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري. محمد بن رافع النيسابوري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة، وهذا من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم، وهو متفق معه في القبيلة والبلد، فهو قشيري النيسابوري ومسلم قشيري النيسابوري. محمد بن رافع النيسابوري القشيري فهو بلديه، ويعني والقبيلة التي ينسب إليها كل منهما واحدة، فهو قشيري، ولكن لا أذكر هل هو قشيري ولاء أو نسبا. أما مسلم فإنه نسبا وأصلا، ولهذا عندما يذكرون البخاري ومسلم فيقول البخاري الجعفي مولاهم، وعندما يذكرون مسلم القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم يعني أنه منهم وليس مولى لهم، فيعبرون بكلمة من أنفسهم لأنها تقابل مولاهم، يعني ينتسب هنا نسبة أصل وذاك ينتسب نسبة ولاء. فمحمد بن رافع ما أتذكر يعني هل هو يعني ينتسب إلى قشير نسبة أصل أو نسبة ولاء، وأما مسلم فإنه ينتسب لها نسبة أصل تقريب نسبه إليه بدون مولاه. ما قال مولاه؟ لأن قد يكون المقصود إن لأنه غالبا يذكرون النسبة إذا كانت بالولاء يأتي بعدها مولاهم، وهم من أكثر عنهم مسلم، وهو الذي يروي من طريقه عن صحيفة همام منبه، لأن مسلم رحمه الله الأحاديث التي أوردها من صحيفة همام هي من طريق شيخ محمد بن رافع، هذا محمد بن رافع عن عن عن عن عبد الرزاق، والترمذي محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. عن إسحاق بن سليمان الرازي. إسحاق بن سليمان الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن زياد. المغيرة بن زياد هو صدوق له أوهام أخرجه أصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرجه أصحاب السنن. عن عطاء عن عائشة. عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال وفي الباب عن أم حبيبة. أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وأبي موسى. أبو هريرة مرة ذكره، أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، أخرج أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غيرها من غير وجه. ثم روي أبو عيسى حديث أم حبيبة الذي أشار إليه فيما تقدم، وهو مثل حديث عائشة في التنصيص على 13 ركعة، وأن جزاؤه أن يبنى له بيت الجنة، وأن وتفصيل هذه 12 بأن يكون 6 تابعة للظهر والباقي مع المغرب والعشاء والفجر. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة، خرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن مؤمل هو ابن إسماعيل. مؤمل بن إسماعيل هو صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ. أخرج البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. ابن ماجه. عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب في الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب في الستة. عن المسيب الرافع. المسيب الرافع ثقة، أخرج له أصحاب في الستة. عن عنبسة بن أبي سفيان. عن عنبسة بن أبي سفيان وقيل له رؤية، وهو من ثقات، وقيل هو من ثقات التابعين، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن أم حبيبة وهي أخته، وحديثها أخرج له أصحاب في الستة. قال أبو عيسى: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن عنبسة من غير وجه. عدد من الأسئلة جاء: هل هذا الفضل وهذا البيت يكون في كل يوم، أو من ثابر طول العمر له هذا البيت؟ الحديث ورد من ثابر في الحديث الأول. لا، لكن القصد هل يبنى له بكل يوم، كل يوم يصلي 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة؟ هو الحديث قال من ثابر على 12 ركعة، يعني داوم عليه، ومعنى بس يأتي لها بيوم ينتهي. لا، ما عارف الفضل هذا إنسان مداوم عليها، فهل له في كل يوم بيت لأنه يثابر عليها؟ والله يعني الذي يبدو أن قوله من ثابر يعني لله البيت، يعني مقابل هذا، مقابل هذه النوافل أو هذه العبادات. يقول: من تركها أحيانا إما لكسل أو للنسيان، هل يخالف ما جاء في المثابرة؟ أقول يرجى أن الله تعالى يثيبه وأن يأجره، ولا شك أن المثابرة هي التي فيها التحقق من حصول يعني هذا، وفضل الله واسع. وهذا يقول: هل يقصر البناء بناء البيت في الجنة على هذه النوافل فقط، بحيث أنه لو أنقص منها فأتمها بنوافل غير هذه السنن الراتبة؟ كيف سؤال؟ هل يقصر بناء البيت في الجنة على هذه النوافل التي ورد الحديث، بحيث أنه لو نقص من السنن الراتبة لكن تنفل نوافل مطلقة أخرى فتمت باليوم والليلة 12 ركعة؟ الحديث يعني كما هو معلوم بهذه الصلوات التابعة لهذه النوافل التابعة للصلوات، أما تلك الصلوات الأخرى فلها أجور أخرى. أقول لها أجور أخرى، ولكن الحديث جاء فيما يتعلق بهذه الصلوات التي هي متصلة بالفرائض. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديث عائشة. أورد بعد هذا أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. ركعتي الفجر هي السنة التي تسبقها، وهي آكد الرواتب وآكد السنن، هي والوتر ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، يداوم عليهما عليه الصلاة والسلام. فهي آكد السنن المتصلة بالصلوات، والوتر هو آكد صلاة الليل، وكذلك الصلوات المطلقة التي هي ليست مقيدة بصلوات آكدها الوتر. كما أنه جاء في الحديث أن خير الصيام القيام بعد يعني بعد المكتوبة قيام الليل، فالوتر هو آكد قيام الليل، وهو الذي رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه لا في حضر ولا في سفر. أورد أبو عيسى هذا الحديث ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر أي السنة التي قبل الفجر، وهذا يدلنا على عظم شأنها وأن شأنها عند الله عظيم، وأن هذه الدنيا من أولها إلى آخرها على ما فيها من متع وعلى ما فيها من لذات، فإن ركعتي الفجر خير منها، خير منها، وهو يدل على عظم هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم، وأن الإنسان يحرص عليهما وأن لا يعني يتركهما، ولو فاتته قبل الصلاة فإنه يأتي بهما بعد الصلاة أو في الضحى، يمكن يأتي بهما بعد الصلاة أو يأتي بهما في الضحى، ولا يتهاون فيهما ولا يتركهما بل يحافظ عليهما. وشأنهما هذا الشأن العظيم الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي. صالح بن عبد الله الترمذي ثقة أخرجه الترمذي. نعم أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. نعم. عن أبي عوانة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن زرارة بن أوفى. قتادة مرة ذكره، زرارة بن أوفى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن هشام. سعد بن هشام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر مرة ذكره. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادة الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى أحمد بن حنبل عن صالح بن عبد الله الترمذي حديث عائشة. أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله: باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول: هل يصح تسمية ركعتي راتبة الفجر برغيبة الفجر؟ ما أتذكر يعني هل ثبت في هذا شيء، لا أدري. يقول: هل يدخل أربع ركعات قبل صلاة الظهر في حكم يوم الجمعة أم للجمعة في حكم خاص؟ لا، ما يدخل الجمعة لا حكم خاص، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قبلية فيها، وإنما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد صلوا ما شاء الله أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلى الصلاة. وجاء في الحديث يعني من بكر وكذا وصلى ما كتب له وصلى ما كتب له، فليس فيه تحديد في صلوات معينة وركعات معلومة، وإنما الأمر في ذلك واسع، إذا دخل يصلي ركعتين أو أكثر يصلي ما شاء عند دخوله ثم يجلس ويقوم للصلاة، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. يقول: من لم يصلي السنة ناسيا لها أو متعبا فلم يذكرها إلا بعد يوم أو يومين، هل له أن يقضيها؟ لا شك أن الحرص على قضائها والمحافظة على قضائها يجعل الإنسان يعني يحافظ عليها ويلازمها، لكن لا يقضيها في أوقات النهي. يقول: هل يجوز أن أصلي ركعة الوتر بعد صلاة الصبح إذا غلبني النوم؟ الإنسان إذا طلع الفجر وهو لم يأتي بالوتر فإنه يأتي به في الضحى ويزيد ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا لم يصلي صلاته من الليل وكانت مقدارها 11 ركعة صلى من الضحى 12 ركعة، صلى من الضحى 12 ركعة، يعني معناه أنه يأتي بالمقدار الذي كان يصلي بالليل ويضيف لها ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، ولكن نفس المقدار موجود وزيادة ركعة يخرج بها عن الوتر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثبت عنه في صحيح مسلم. يقول: الكثير يا شيخنا يرغبون عن فعل السنن في هذا الزمان بحجة أنها سنة لا يأثم تاركها، فهل في هذا الحديث دليل على أن فعل السنة خير من الدنيا وما فيها؟ لا شك، يعني هذه السنن أجرها عظيم وثوابها جزيل، والإنسان يحافظ على السنن من أجل أن يكمل بها ما حصل منه نقص في الفرض، وأيضا تكون كالوقاية للفرائض، والذي يحافظ عليها يكون محافظا على الفرائض من باب أولى، ولا يتهاوى الإنسان بالسنن، وإن كان الإنسان لا يعاقب على تركها ولكن عليه أن يشمر وأن يكون ممن يظهر بهذا الثواب وبالأجور العظيمة التي تكون على النوافل. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. يقول: هل ورد حديث أن من صلى بعد الظهر أربعا تحرم عليه النار؟ ورد في حديث، يعني حديث في هذا، نعم، بعد الظهر من صلى أربعا، ولهذا لكن ما جاء ذكرها مع الرواتب التي حصرت في حديث عائشة وحديث أم سلمة أم حبيبة، ولكن يعني كل إنسان يعني في بها لا شك أنه خير وفيه الثواب الذي ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إخوة من أندلسيا يقولون: حفظك الله، ما قولكم في الاشتراك في تصويت الانتخابات؟ لأن هناك حزب نصراني سيشترك في انتخابات، وإذا فاز فسيكون له أثر كبير وضرر على المسلمين، والانتخابات ستكون بعد أسبوع، أفتونا مأجورين. إذا كان دخول المسلمين يرجح جانب من فيه خير المسلمين فيدخلون، وإذا كان دخولهم لا يقدم ولا يؤخر فإنهم لا يدخلون، وإذا كان دخولهم يؤثر في إبعاد من هو شر وتحصيل من هو أقل شرا وأخف ضررا حتى ولو كان من الكفار أنفسهم، مثل البلاد التي فيها أقلية إسلامية، ويكون الأمر دائر بين كافرين أحدهما شديد الحقد على المسلمين، متى وصل إلى السلطة آذاهم وحال بينهم وبين القيام بعباداتهم على الذي ينبغي، والثاني ليس كذلك، متسامح مع المسلمين، ليس عنده حقد شديد عليهم ومتسامح. ومعلوم أن الكفر درجات، وكما أن الإيمان درجات، والناس الكفر يتفاوت الكفار فيه والإيمان يتفاوت الناس فيه، الإيمان يتفاوت درجات وهذه يتفاوت درجات، سوء واحد أخبث من واحد. فإذا كان الأمر يدور بين اثنين ودخول المسلمين يرجح جانب ذلك الهين على المسلمين فلهم أن يدخلوا، وإذا كان دخولهم لا يقدم ولا يؤخر فيتركون، ودخولهم ليس لاختيار خليفة فإن هؤلاء كفار متسلطون، ولكن بعض الشر أهم بعض، ارتكاب خف ضررين في سبيل التخلص من أشدهما مطلوب. ومعلوم أن الله ذكر في القرآن فرح المسلمين بانتصار الروم على الفرس، هم كلهم كفار، لكن لماذا يفرح المؤمنون بانتصار الروم على الفرس؟ لأنه أولئك مجوس، كفرهم شديد وكفرهم عظيم، وأعظم الكفر نحو المشرق كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملك الفرس ملزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه، وأما ملك الروم احتفظ بالكتاب. ففرق بين كافر شديد الحقد على المسلمين وكافر خفيف الضرر على المسلمين. فإذا كان دخولهم ينفع في تحصيل من هو أخف ضررا فإنهم يدخلون، وإذا كان دخولهم لا يقدم الآخر فإنهم يبتعدون. يقول جاء في حديث أم حبيبة في المحافظة على 12 ركعة، جاء في بعض طرقه أن رواية أن كل راوي من هؤلاء الرواة يقول ما تركتهن منذ سمعته، فهل من تعليق؟ هذا يسمى المسلسل، يعني كون كل راوي يعني يقول يعني شيء أو وصف أو فعل، يعني هذا يسمونه المسلسل. نعم. يقول ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، فإن بحاجة إلى تركة الإخوان لرفع كراسي المصاحف، كثير من الإخوان يتأذن ذلك يرد منكم نصيحة. نعم، يعني الإنسان إذا أحضر كرسيا ليضع الكتاب عليه فإنه إذا قام يحمله معه ويضعه في مكانه ولا يلقيه في مكانه يعثر على الناس ويعني يكون يبقى في مكان فيصير فيه إما خروج أصوات بسبب الوطي عليه أو بكونه يترك في مكان لا يناسب أن يبقى فيه، وإنما يحمل ويضع في المكان الذي أحضره منه، فكما أخذه مكانه يرجع إلى مكانه أو إلى مكان آخر، ولا لازم يكون في المكان الذي أخذه منه بالضبط، بل إلى الأماكن التي تحفظ بها تلك الكراسي للمصاحف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بكم.